في الضبع من تدمع مكتوب حيث كان الشمس الدمع والآن تحترق تهوب الأنهار من الجليد في البحر مكتوب نحن نجني ما نزرع ألا ترى مكتوب في الريح صدى خطانا هل يمكن أن نعالج من الغابات إلى السهول القاحل ثمن التقدم من سيبقى في أدغال الأسمنت وأبراج الشاهقة مكتوب صرخة الطبيعة تغمرها أنفاسنا بحار من الدلبة لستيك وهواء مسموم مكتوب هل نجرؤ على مواجهة العدل مكتوب في العاصفة جشعنا غير المألوف من الجبال إلى مد البحر بالرفنة امتحان مرير مرآة واضحة مرآة واضحة مرآة واضحة مرآة واضحة مك مك مك مك مك مك مكتوب مع آثار الأمل لا تزال تتوهج هل يمكن لنا تغيير المدى هل يمكن لنا معرفة مكتوب في أضلال ما خلقنا مكتوب هل يمكن تعليم الدروس المستفادة مكتوب في مصيرنا الساعة تتأخر ولكن ليس متأخرا جدا للمدى أخرى دعونا نرتقد الحكمة لشفاء الأرض لتطهير السماء في صدى ماضينا قد حكم على مستقبلنا مكتوب واضح كالنهار في أيدينا الاختيار لتحييرنا